وحشتوني. الله الله الله عليكم، الله وحشتوني حبايبي. كل جديد جديد، كل سنة وطيبين. خد علينا عليكم الأيام بتقول كله اسمع جديد. كتير وقلت لك كبير تكبر لعبت وتغريت كدبت واتدريت من غير ما تفكر حيبت زمان كتير وقلت انا الكبير وبصيركم تكبر لعبت وتغريت وكدبت واتدريت من غير ما تفكر هتتعب وحتغلب هتهربوا هتدور وحتسهر هتدوروا وحتسهر يا ريت عليهم تقدروا خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم ويكون في عندكم يكون في عندكم انا كل كلامي جد لان ازعل ازعل انا مش مسؤول عن حد بغدور يوم عليك ولا حسأل عنكو حد بغدور يوم عليك ولا حسأل عنكو حد خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم يقوم فعلمكم يقوم فعلمكم ويقوم فعلمكم انا كل كلامي جد لاني ازعل ازعل انا مش مسؤول عن حاجه منابر على السيل بس ما قطوش علي علي بتضطروا عشان انا قلب الطيب كل ما بكون قريب هتبيع وتشتروا منابر على السيل بس ما قطوش علي علي بتضطروا هتتعب وحتغلب هتروحوا فين وهتهربوا خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم خليكوا بعضكم خليكوا على عندكم ويكون في علمكم يكون في علمكم انا كل كلامي جد لان ازعل ازعل انا مش مسؤول عن حد انا عمري ما زعلت حد والله ما زعلت حد انا مش مسؤول عن حد